أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعم على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أعرض ونأى بجانبه وإذا الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. حم ميم عين سين.

ولكن